تفسير الآية 9 من سورة نوح، يقول تعالى: ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، أي وجمعت لهم بين الدعوة العلنية أحيانا لبعضهم لظني أن ذلك هو المناسب لهم، وهذا تأكيد على الجهر بالدعوة الذي سبق ذكره في الآية السابقة، وبين الدعوة السرية لبعضهم الآخر لكونها أنسب لهم، فأسر بها إسرارا خفيا فيما بيني وبينهم، وأحيانا أخرى أجمع بين هذا وذاك، فلم أدخر جهدا ليكون الأمر أكثر تأثيرا وأتمكن من تحقيق أفضل النتائج والاستجابات.